بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذكرنا في المجلس السابق ما يتعلق ببعض مسائل الأسماء والأحكام، وينبغي أيضا أن يضاف لما ذكر سابقا أن صفة الإلحاق كما ذكرها الكرماني رحمه الله هي بحصول المخالفة. الكرماني لما ذكر في كتابه أصول السنة أو السنة ذكر في فاتحة الكتاب عقيدة، قال: فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن عليها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن سبيل الحق. ثم في آخر الكتاب قال: فمن صوب شيئا من هذه الآراء، وذكر فرق. طبعا الآن المخالفة كيف يحكم على الشخص بأنه خالف؟ مثلا مخالفة الخوارج كيف يصير خارجيا؟ ذكرنا أصوله، هي كل طائفة لها نبذ وأصل خالفت فيه. جاء المتحرر هذا أن الطائفة هذه خالفت هنا، هذا قول أهل السنة وهذا قول أهل البدعة، لأنه كثير الناس لا يتميز عنده البيان، لا يصير عنده فرقان، ممكن يتصور قول الخوارج قول أهل السنة، وممكن يتصور قول أهل السنة قول الخوارج، فيصير عنده خلط. فلابد من تحرير مذهب أهل السنة في المسألة. فالبدع الأربع كل من وافقهم وافق طائفة على أصل من أصولها فهو منها، أو مذهب من مذاهبها أو قول من أقوالها فهو منها، نعوذ بالله. ومن هنا تعلم فضل التمسك بالسنة وتحريرها، وأن يكون هذا دأب الإنسان دهره ووقته أن يحرر المسائل بالأثر لا بالرأي والهوى، لأنه هذا أكبر مجال على هذه الطائف. يكون العبد موافقا لبدعة الخوارج ويوصف بأنه خارجي، فحين كما قال الكرماني رحمه الله الخوارج يكفرون من خالفهم إلا من قال بقولهم ورأى رأيهم ويرون أن دار غيرهم دار كفر ودارهم دار هدى. يعني الخوارج يرون غيرهم على دار دار ضلالة ونحو ذلك. أصول الخوارج مجتمعة في التكفير بغير حق، هذا أصل الخوارج. لكن انتبه، هذا الحكم مبني على أصل، كيف هو ينزل تكفير بغير حق؟ هو أن ينطلق من أصل في مسائل معينة ذكرتها بالأمس، فإذا انطلق من ذلك الأصل رتب التكفير بغير حق. نبدأ أولا، هم يبدأون على أن الإيمان، ونتكلم بلغة اليوم الشباب الذين ممكن قد يظنون أنه المسألة لا تعنيهم، نقول لهم الكفر بالطاغوت يظنونه شعبة واحدة وركنا واحدا لا يتجزأ ولا يتشعب وليس يعني شيء واحد. هو ينطلق من هذا فينزل الأحكام بإطلاق دون أي نظر أو تمحيص لما قاله السلف من قبل في المسائل. فبالتالي هو ينطلق من التكفير بغير الحق أو ينطلق من أولى الإيمان مجمل ثم ينزل التكفير بغير الحق. هذا في عموم مسائل الإيمان. جو خصوصيات الخوارج ضلوا في مسألتين. لما تنظر في الآيات للسلف نزلوا عليهم تجدها في موضعين. الموضع الأول الحكم بغير ما أنزل الله، والموضع الثاني في مسألة الولاء. وكان هذه الثانية فرع عن الأولى. فقوله في الحكم بغير ما أنزل الله أنه بذات مرض مكفر، وأن من حكم بغير ما أنزل الله كمن عدل بربه كمن عبد غير الله. هذا أصله نبان عليه في الدور السابق. ماذا أردت ماذا؟ أردت بالأجل أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كفر، شارب خمر، زان، أي أحد، وأن كل من والى ظالما أو كافرا كفر وإن كان يبرأ من دينه ولا يوليه على دينه. قالوا كافر مجرد مولد. إذن هذين الأصلين من أخطر الأصول التي ضلت فيها خلاص. فرتب عليها الحكم بالتكفير بغير حق. لذلك اليوم لما ترى الشباب يضلوا في مسائل التحاكم والحكم، إياك أن تظن القضية قضية صورة. بعض الناس يقول لك صورة، اختلفنا في صورة، والكلمة عظيمة عند السلف، لكن ما ليش تظن قضية صورة لم يتحقق الخبر فيها أو لم يتحرر وجه وقوعها. ليس الأمر كذلك، خلاف مع هؤلاء في أصل المسألة. هو يرى الحكم بغير ما ظلم كمن عبد غير الله. يقول لا أنا لا أقوى أنا قوى، جيبوا أنزل ونارك، فشواهد الامتحان تكشف. جيبوا الأنزل ونشوفوك، هل أنت لا ترى الأصل هذا أو ترى؟ هم لا يرونه صرفا هكذا كالخوارج الأولى، لكن هم يشبعونه بألفاظ لا تسمن ولا تغني من جوع، كقول الإلزام، الإسقاط، التشريع، التعميم. هذه كلها ألفاظ لا تغير من حقيقة من واقع الأمر شيئا. شنو الحكم غير منظمات؟ تشريع وتعميم وإلزام وإسقاط، هذه الأربع يبقى حكم غير منظم الله. أشبه ما تكون زنا بأمه أمام الناس، الرجل أمام الناس زنا بأمه كبيرة وكبيرة أمام الناس، ازداد جرمه، قال من قصر مني ضربت عرقه، زاد جرمه، بس بقي زينة هو الزينة، ما الذي تغير؟ ما تشرب بشو؟ بس كلمة تشريع، تشريع، بطاقة الصبرة تشريع يا جماعة، طيب حكم غير منظر الله ولا حكم، قلنا هذا، أنا قلنا فصل الحكم، هذا المباراة ليس للمعطى قاضي حتى يصل بالحكم غير منظر الله، وليس ليس ولا قضاء، دعك من هذا. هل لو كان هذا حكم غير ما أنزل الله، طيب كيف يكون الكفر فيه؟ إسقاط الحق، ما هو الإسقاط؟ أنا ضربتكم بالأمس ولا الصباح الإسقاط في كلام السلف والدفع والرد. الإلزام، الإلزام لا يضر، الإلزام في المعصية معصية، الإلزام في الباطل باطل، تشريع تشريع، تعميم، البدعة فيها تشريع. قيت في نفس البوتقة، السلف لا يكفرون هكذا في الحكم غير ما أنزل الله. اقرأوا آيات المائدة الليلة، كل واحد يدير اختبار. وبيننا وبين هؤلاء الطغمة كلام السلف وكتب السلف. افتحوا آيات الحكم غير ما أنزل الله وصلت معي التي أعلى أعلى الكثير من طلبة العلم لم يجردها جردا، يمسح يد الدر المنثور أو غيره من التفاسير المأثورة ويقرأ آية آية، هل تجد تعميم؟ هل تجد ضغط التشريع؟ كمعاني ولولا لا تجد هذا، المناطات غير هذه في الحكم. احنا قلنا شرط المناط أن يقول به السلف، تجد الجحود، تجد الاستدلال، تجد الرد، لكن ما تجد ما يقول هؤلاء. هذا غلط. فإذا رتبوا على هذا الغلط تكفيرا بغير حق قالوا ومن لم يوافقنا على هذا الغلط أو على هذا الحكم فقد كفر اللي هو العذر كيف يسموه. فهذا يقول الحق بالخوارج إذا وافقهم على أصلهم في الحكم بغير منظر الله أو وافقهم على أصلهم في الولاء وإذا كثير مسائل الإعانة لنظر في الشباب يعطي كذا وصل كذا كفر بعضها أصلا الجسوس أظهر صورة تبين لك أنه السلف يتحرر من الإعانة. وبعض الناس يقول الجسوس أحمد ومالك توقف في قتله يا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم العلم أنتم لم تدرسوا شيئا حتى رأى واحد جبل من رواية قال أو سحنون يقول مرتد سحنون قال كل مرتد ومخطئ يقول لك من الأخر ذلك كان مرتد ومخطئ لأنه خالف إمام وصل مالك نفسه خالف سحنون قال كل مرتد هذه نفس عبارة الفقهاء وذلك كان الشبه للتشبيه تحتاج درس ليلة العاشية اللي بعد فهمه فهم كان الشبه للتشبيه من وجه دون وجه يعني الاستجابة فقط والقاتل عند الفقهاء لا يقتلون فقط على الردة الفقهاء يدرس الفقه يعرف هذا جيدا هذه ما عندهش دخل. وفي مذهب مالك يوسعون مذهب مالك أن التعزير يلحق حتى القتل عند مالك فالجوارك تتكلم مشترك تهدر قال وماذا تصنع عن الذين لم يقتلوا ولم يكفروا وكشوا كفر الجزر جزر طورت إعانة واضحة أقرأ بالأم الليلة هذه كل اختبارات عنكم الناس راج مش تقرأ مش معانا في نفس المستوى صراحة نحن نقولون آه كذا كذا هو قاعد رجل في الفيسبوك أطلع الفوق أقرأ الأم اليوم تروح للأم كتاب الجهاد أكفان باب المسلم يكتب بالخبر المشركين ونحو ذلك وقرأ قصة حاضر وشرح الشافعي له وكيف الشافعي ناقش وكيف قال هذا ليس كفر به في الإعانة نعم شو مناقب وكفر ولا مكفر حرر المسائل القضية هكذا هو أصحاب الوظائف جاوك من قليل أتوكم لأنكم أصالتم لهم أصول هي أتوا لما يقولون طردوا بين الحكم بغير ما انزل الله وبين التشريع وذكره كثير لا يؤثر ولا دخل له بهذا الموضوع ومقتضى التشريع له حلال وحرام وهذا اوضح ما يكون من النساء لا علاقه لنا بما نتكلم فيه هذه مسائل مهمه جدا كتاب الصلح الشافعي يقول الصلح عقد كالبيع يعني شو في كل كلمة كتاب الأم هل هناك فرق يعني مرات تكون كان عهود وعقود ومواثيق بين المسلم والكافر وفيها شروط عهود كان عهود ومرات يكون الإنسان اللي يدخل بعض دور الكفر وكذا ويتعامل مع هؤلاء يضع له شروط لا تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا ومن حق ومن حقوقك أن من أداه كذا كذا فإنه أخذ مالك كذا ففي السجن ذلك اللي بعض الناس يكفر في فيسبوك وجاء مفهم في وقت حط أي قضية تتجرى في المحكمة هي هكذا هذا واقع عصري أنه قديما كانت هناك دول المظالم هل غير دين القضاء ولايك مظالم غير ولايك قضاء اليوم صارت المظالم في المحاكم هذه القضية فقط لكن الفقير الحصيف يعرف أن المسألة الحكم بغير مظلاء ليست كفر أكبر ليس ملاط عند كل حكم غير مظلاء كفر ليس كذلك أمر إذا كان الحكم بغير ما أنزل الله فيه استحلال ما حرم الله هذا الكفر أكبر فيه راد لما فرض الله من الحدود والأحكام خلاص أو دفع شيئا كما قال إسحاق لكن لا يكون حكم مجرد مخالفة لما أنزل الله تقول كفر هذا أصل الخلاج وما تفهمش كلمة أنه تشريع وأنه إلزام وتسمى قانون وتسمى مادة وتسمى كذا وهذه لا تنفعك لأن لو طبقت هذا على المكوس ونعي بعض مكفر بها للأسف لو طبقت هذا على المكوس التي لم يكفر بها أحد من السلف، وجدت في خلافة وخيافة وأمراء وكذا، بل كثير من الشروط العمرية التي كانت تؤخذ على النصارى أماتها كثير من الولاد، أحياء ربنا بازلت في الأمية الأمية وأحياء المتوكل وأحياء، وهذه حكم من المنظ الله لما تترك هذه الشروط، ولم يقل أحد هذا كفر. أما الحكم بغير ما أنزل الله، كل حكم بغير ما أنزل الله هو تبديل. أنا بعض يقول كده تبديل شيء، كل حكم بغير ما أنزل الله هو تبديل. وقرأ القرآن، ربنا لما قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، ماذا قال هؤلاء؟ بدلوا كلام الله طواغيت؟ لا، قالوا ذرونا نتبعكم. ربنا يقول قل لن تتبعونا، كذلك قال الله من قبل، الله قال لن تتبعونا من قبل سورة التوبة، فرح المخلفون إلى آخره، فرجعك الله إلى طائفة منهم وقل لن تخرجوا معي أبدا. ما هي الموضوع كيف؟ فهذه نقاط مهمة جدا، ضبطها وفقها وتأملها، هؤلاء لا يفقهون. وبالتالي نحن نقول خوارج بعلم مش بجهل، لأنك أنت أنا نعرف لازم تعرف مكمن الداء وكيف تصف الدواء. إذا جاء شخص من هؤلاء وقال هذا كفر، هذا كفر، قل له أنت ماذا تعتقد في الحكم بغير ما أنزل الله؟ كعقيدة فيك أنت، أعطيها أنك كما قالها السلف الصالح والرعيل الفالح طوق النجاة كيف قالوا فيها، أعطينا تفاسير السلف تقرب الأجري، ردني إلى السلف، قل لي ماذا قال السلف في الحكم بغير ما أنزل الله ونبقى معك. والنماذج التي ذكرتها في الأمة لحكمة ما أنزل الله وكفرهم أعطيت أمثلة أحداث تاريخية، نماذج جبنا كعب بن الأشرف، طاغوت بنص القرآن حكم بين رمضان استحلال حتى آية المائدة التوبة اتخذ أحبارهم وربانهم أربابا، تفسير يهود النصارى، حلي بن أخطر، هذه نماذج كلها أحلت ما حرم الله حرمت ما أحل الله، أبو حنيفة جنكيز خان قبل جنكيز خان، الحجاج قبل أبو حنيفة، الحجاج بن يوسف استحل في الجزية واستجاز الفقراء الفقهاء كما قال أبو عبيد الخروج عليه أنه استحل محرم الله كل عنده مواقف، واستحل دماء المعصومين بغير شبهة ولا تأويل، قال لك حلال من الله، لو أخذت ربيع مضرب مضرب ربيع لكان لي حلال من الله، كفره السلف. حجاج بن يوسف طبعا مسيلمة شرع الكفر، معروف تشريعاته في الصلاة بدلوا صلاتين وكذا، هذا إنكار ورد نسبها إلى الله اسمها زيادة في الكفر. قلنا مسلم الحجاج بن يوسف، هذه أمثلة، أبو حنيفة وكتاب الحيل، جنكيز خان، البرغواطيين، صالح بن طريف، هذه الأمثلة كل ذكرناها والتي ذكرتها لكم كلها جماعها يأتي إلى كما قال أبو البختري، الكلمة التي تعجبني يسر كلمة أبو البختري القابل إيمان، وكلمة كلمة القضاء ديما مضبوطة في الفقه، هذه معروفة. وش قال ابن بختري؟ قال عمدوا إلى حلال الله فجعلوه حراما، وعمدوا إلى حرام الله فجعلوه حلالا، خلاص خلاص شطبنا المسألة، خلاص كملنا المسألة، قول إخواننا يعني سوري شطبنا غلقنا المسألة. ابن بختري لخص الباب، من صنع هذا هذا مطاوج، هذا منازع لله، من جعلك محاكم بهذا فقد كفر، غير هذه الصورة كفر دون كفر ومعصية وظلم دون ظلم. تعال ما تغرد غري إلا أن يرد أو يستحيل بالمناطات هذه، أما مجرد يحكم بغير نظرة كفره هذا لم يقل به سبب، وهذا اللي تتكلم عليه أبو عبيد في المسألة. وصحابه يدفع شيء يدفع شيء من نظرة، هم جيب مناط صريح. إذن ممكن إنسان يخطئ في سرعة، ممكن يكون أصل سلفي، نعم، وعمر أخطأ في حاطب رضي الله عن عمر، والبخاري قال باب الإكفار من أكفر تأويلا، قال في بطن الوجه إنه كافر في بطن الوجه عمر رضي الله عنه، والبخاري قال هذا في من أكفر متأويلا أغار، تأول عمر في هذه الصورة معذور رضي الله عنه وأرضاه. ممكن واحد يخطئ في الصورة، ممكن وارد، لكن ما هو الأصل؟ ما هو الأصل في المسألة؟ ما هو ما هو أصلك؟ أرجي تقولي صورة وانت لي أصلك أصل الخوارج، تقول اختلاف بين صورة لا صورة ولا تنويرة. اختلفنا في أصل نحن. احنا مختلف عبد في الأصل. في تحرير المسألة من أول باب الألف جيم دال. من لوم البعد اختلفنا. ما اختلفناش في صورة نحن. نكذب على بعضنا لما نقول خلاف يتعدى تصور واقع. كذبة. تتكذب. تعال معي للحكم لما زواره وشرحه من بداية الناس. ولا نؤتم على الناس بألفاظ القطبيين. التشريع والإلزام والتعميم والتكدا هذه كلها لا دخل لها في المسألة. هذه المسألة لا ليست الآن. وأنا قلت لكم خلاصة المسألة ما قاله الضحاك. إذا نرضون السلف نعود في الآثار هذه بس إحنا نمل حتى تسمع الناس. ما الضحاك قال شرع الكفر. أقول لهم الآتي إيش التعميم هذا؟ أنا أقول لكم إيش يكون كفر التعميم والإلزام والتشريع. هو التعميم كل فعل كفر فتشريعه كفر وتعميمه كفر والإلزام به كفر. شكون قال لك الأمامة؟ قال عطوار مبارك أرجع في كتاب الحيل رواية الكرم خطيب البغدادي لما ترجم لأبي حنيفة ويأطول في الترجمة يعني في الكتاب. أتى الخطيب بغدادي كلمة لعبد الله المبارك. عبد الله المبارك لما قال له امرأة أرادت أن تخترع من زوجها طلق من طلق طلق من طلق قال له ارتدي فارتدت. فعبد الله المبارك قال كلمة ما وضع الكتاب فهو شيطان. فماذا قال عبد الله المبارك؟ قال أتدري كيف أتدري لماذا هذا الكافر؟ قال لأنه أمرها بالكفر والآمر بالكفر كافر. هذا الضبط. قبل الأمر قبل الإلزام قبل التعميم ننظر في الفعل نفسه. لو شخص عاجبه مثال لو شخص تعال افتح راسك وافتح ودنك لو شخص قام بين اثنين يلعبان في لعبة أي لعبة من الألعاب ودمغ بعضهم بعضا شج بعضهم بعضا فأخرج أحد الضاربين أو المضروبين مع حكمه فعلان يرضي تلعب وقال لما نحكي بيناتك وش كل يلعب منيش كل يسبق خوه وانطلقوا بالفرس فواحد هم وشافوا وسبقوا رز وضرب فقالوا أنت من اليوم رك مفصول من اللعبة لا تلعب معنا ولا تحضر معنا وأي حاجة اليوم ما تضربنا وش حكمه؟ لو قلت هذا كفر فتشريعه كفر. لو قلت هذا معصية فتشريعه معصية. لو قلت فأنت قبل يرى هذه مفتاح كل المسألة. خذ أي مسألة هات لي تفهم. لو قلنا الآن شخص ارتشى واحد نرجو تعال أنت ارتشيت؟ نعم أروح نعم خطوا الضربات حبسوه في غرفة في البيت في البيت أمسكوه وغلقوا على الغرفة عقوبة له هذه الدرجة. فعل هذا ما حكمه؟ فعل هذا لا الفعل هذا الأصل فيه تعذير القاضي مش كيف هناك فعلوا عامة ناس عامة ناس كيف بعض الناس يعاقبوا هذا المرتشي ولا المختلس ولا النباش ولا الإنسان يقاطع طريق مثلا يعاقبوا كما مثلا يمسكوه غلقوا عليه الضر غلقوا عليه حكم عليه يعني غلقوا عليه البيت ما فيش حدود تعذيرات عذروه بمثل هذا جواه عندنا ماذا التعذير هذه العقوبة نؤممها في البلد الكل أي قاطع طريق ها نمسكه نضعه في هذا الغرف وش حقه ليس كفر يبقى قضية التعذير أنه ليس في حد المنازعة هذا السيد تكلمنا عليه. أنت الآن لما يكون لهذا كتاب كتاب وجاء شخص سطع عليه أو أنه مثلا هذا الفيسبوك شاهد كغطاه شيء يتدرب بالعربية اخترقه قرصنه أخذه أو أنه هو تعدى وراح تنشكيش به الجهات الرسمية فلان هذا أخذ حسابي وكذا عاقبه الفئة هذا لو رحت أنا لبوي قلت له عاقبه ليس كفرة كذلك إذا رحت جهة أخرى قلت عاقبه ليس كفرة مفيش إشكال لأن ذي باب تعذير هذه لا دخل لها بالحكم بغير ما أنزل الله. الناس راهي في مرض نفسي ويسيري مرضى لي رثم أعوذ بالله تفرج تفرج معاه جاء الأمر بماذا تمرض لا نعلم ما المناطق الذي نزلتموه هو المستحي يقول لك حكم غير ما أنزل الله هل تقول أنت الحكم ما أنزل عن الكفر بذاته هتتخارج هتتعاد لك بربي عبادة غير الله هتعود كمك. فهو يستحي من هذا وش يقول لك شريع مثل الله أو إلزام أو تعميم ردوك للزام قبل التشريع. فإن كان كفرا فتشريعه كفر وإن كان كذا فكما ذكرت لك هذه مفتاح المسألة. يعني كما نقول بلغة في اللعيب لغة واضحة إن شاء الله تبارك وتعالى يفهم كل أحد باش حتى المسألة هذه ما عاش دوق أصلا اليوم جماعة يمسكوه مدرسة السياق أروح أنا هيئة الدين فعلا بالحق يقول لك عادي لازم تدن على رك داروا له طاولة وقعدوا طاولة وجلسوا أنت كم كنت تسوق سرعة كم كذا كم كذا كذا عقبوك كذا للكفر وجيك جماعة البرمي تبدل رخص السياقة تبدلت يا جماعة وشو أسرع عاد كفر يا جماعة لا لأنه عاد يحطوا الطاولة والله كمان وعاد تدخل أنت كطاولة عاد تعرف طيب الطاولة هي مدار أنا راسي يحبس في هذا الأمور وساعتهم شاشي الناس اللي بدخل عقول الداخل شوف في خمة من في الدنيا بالعالمين له مناق مثل إلا يكون أخبار حقا ومغفلين الطاولة غيرت حكم كامل الله أكبر أزول الطاولة أزول كل شيء لو أزال الطاولة قال شاء نخرج الشارع ذكرنا بجماعة اللي كان يقولوا كذا لا قلنا من الحكم ليش طرق أن يكون في مكان معين مربي وكذا حبوا يديروا خرائم قلت ناس يبني ودير أشكال البناء هذا مش دخل البناء وعد البناء لا دخل له هو ليش لم تثير بالحكم وإلا كان لكانت كنائس أظهر شيء في الشرك وليه كذلك والشافعي يقول أكره للمسلم أن يبني في الكنيسة أن يعمل في كنيسة نجارا أو في الأم في آخر كتاب كتاب أحكام أهل الذمة وتداخل كتاب الردة. الشافعي يقول أكره للمسلم زمان المسلم هذه نقطة مهمة جدا كان إجماعات في المسائل التكفير من كفر بها فهو خارج مثلا إجماع السلف على أن من هنأ الكفار مجرد تهنئة من غير موافقة لأصل العين في الاعتقاد أنه عاصي هذا إجماع نقول الخلال في في في كتاب أحكام أهل الميلة وفي كتاب وضاع هذا من الكتب اللي ضاعت الخلال وكتاب معاملة أهل الذمة لكن فيها رواية عن أحمد كثيرة جدا الأمة دي معصية من أعانها في عيدهم بعلم الحلوى بعلم الشيء مما يؤدي عيدهم وحرام أن هذا حرام فمن كفر بهذا في هذا الإجماع نقول خارج في الموضوع كيف الذي يكفر بعقوق الوالدين سواء بسواء هذا أجمع أنه حرام وهذا حرام فما الفرق كأنك تقول عيد مشركين تتغير نظرة تقول لك أي صورة مختلفين في صورة لا لا لا لا اختلاف في الأصل هذا يرى أنه أي ولا كفر لكن هو ممكن لو صرح بالقضية فمن الموضوع هذا ولا لا انتبهوا لهذا جيدا هناك إجماعات في كل المسائل مغلقة قبل أن أقول أنا وأنت نوجد في الدنيا علماء كبار قالوا هذا حرام حرام حرام ما ينبغي أن يأتي شخص بعد ذلك يسبك على القوم فهمين؟ والإعانة هذه تكلموا عليها السلف سلف قد يسمون يقولوا إعانة على الشرك وهم يقصدون الوسائل يقصدون أنها إعانة على ذات الشرك من مثل قول الحسن في البيع لأهل الحرب ما يكون من عدتهم بوب عليها ابن عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في المصنف الحسن البصري يقول من باع له فهو فاسق وبعضهم قال فهو عون لهم لكن ما كان هذا عند السلف بشرك بل ابن القاسم روى عن مالك أن من باع شيئا للمشركين يوم عيد قال هذا عون لهم على شركهم لكن ليس كفر ومراد السلف يقول عنت ولا شركي يقصد إعانة الوسائل إعانة الوسيلة المباشرة يعني ممكن تتسبب تكون يعني من جزء ما وجد بالفعل لكن ليس أنك أنت لأن الإعانة المكفرة تكون من صميم الفعل يعني هي والفعل سواء هي والفعل سواء أو قال قتل النبي أو أعان على قتله هي والفعل سواء لا تفرق بينهما أما أن تكون متوسطة للفعل فهذه تكون حراما وتكون كذا وتكون لأن تكون بعد فيها تكثر بالمآل كما الجاسوس على ما كفروش الجاسوس تقول هذا مآلك أنك تكون على دينهم هو ليس على دينهم أصلا هذا الموضوع واضح النقطة هذه مسائل دقيقة التي أختم بها ما كان مشتبها من المسائل المستحدثة والنوازل مما يرد على طلبة العلم فسلك مسلك الراسخين هو التوقف فكلوه لعلمه أمن النبي كله من عند ربنا ولم يلج فيها بلسان مع لأنه لا يظهر له وجهها ولا يتبين له حالها، فهذا لا يقال فيه شاك ولا مرتد، والذي يكفره خارجي، لأن الخوارج يرون كل توقف في مسائل الرأي يرونه كفرا. واضح النقطة؟ إن شاء الله. أما من يلحق العبد بالمرجع فما ذكرنا، المرجع يقولون عمل خارج مستوى الإيمان، ثم يقولون تارك الأعمال مسلم، ثم يقولون لا يزيد ولا ينقص، ثم يقولون إيمانك إيمان جبريل، ثم يقولون مؤمن عند الله، ثم لا يستثنون في الإيمان. هذه ستة بدع الإرجاء. يلحقون البعيد. نعم يلحقون البعيد، لكن هذا بدع الإرجاء. من وافق في بدعة منهم فهو مرجع، ولذلك لا يقال وافق المرجع كذا العبد الثاني. القدرية يقول استطاعته لنا في الشر فعل فعل العبد لم يخلق الله عز وجل، أي لم يوجده سبحانه تنزيها له، قل الله لا يخلق الشر ولا ولكن نعم هذا يكون بدعة أيضا. واضح لا الاستطاعة لهم يعني أنه هو الذي أوجد الأمر، خلق الله الاستطاعة لكن هو الذي أوجد بها الشر. لكن هناك لوازم تلزم هذا القول يلتزمها كفروا، يأتي في باب القدرية تنبي عليه. أما الشيعة فمن فضل عليا على سائر الصحابة هذا مبتدع، أما من فضله على عثمان بعد استقرار إجماع مبتدع، استقرار الأمر على هذا أهل أن يبدأ كما قال أحمد رحمه الله. من سب أحد صحابة هذا رافضي واختلف في تكفيره، فمن وافقهم بهذه الأصول التي ذكرناها فيكون في دائرة أهل البدعة ومن الفرق النارية أعاذني الله وإياكم من شرها وكيدها. فقط هذا ما يلحق بالفرق النارية، هذه البدع. طيب والبدع الإضافية، هذه بدعة اعتقادية. طب البدع الإضافية ما تتعلق بالأعمال كالمولد وكذا، نقول هذه هي بدع يسمى بدع إضافية باعتبار أنها تتعلق بالأعمال، لكن السلف عندهم البدعة هي البدعة، ولو تققنا في المولد أصل بدعة شيعية، فمن وافق فمن وقع في بدعة فهو مبتدع. لكن هذه البدع أظهرها وأشدها، وإن كان كل البدع ضلالة وكل البدع كبائر، واضح؟ فمن وقع في بدعة من البدع خرج من دائرة أهل السنة، يعني ممكن واحد يدير المولد مبتدع، لكن تكون بدعة متفق عليها، لأنه ممكن شيء يختلف فيه سلف، أو شيء يبدأ به بعض الخلف، السلف لا يبدأون به كالسبحة. وعلى شوف كده سبعة بدعة وانت لسه سني، القضية لا ما البدعة ما حد هو هذا الموضوع العمل اللي شاليه أمرنا فهو. طيب هذه تتنزل على أنه ما ذكرنا أن البدعة كما قال الشافعي رحمه الله أصل الضلال فيها يقع بسبب الأخذ بالعموم من غير نظر فيما يفسره من السنة. رجبك عليه في الأذكار ويذكر الله في العموم، لكن لا ينظر كيف فهمه السلف، هذا منشأ البدع في الأعمال، وهذا أصلا الاستقلال بالفهم يوقع في البدع. كذلك من البدع في باب التلقي، تلقي ركز معي مما يلحق بالإنسان بالفرق النارية، قلنا البدع الأربعة، بعد زدنا بدع الأعمال خامسة، بدع الأعمال يعني كالمولد و وقراءة جماعية للقرآن نص ملك أنها بدعة، وهكذا مما اتفق السلف على أنها من بدع الأعمال والأقوى كالتثويب. عبد الله بن عمر حكم عليهم بالبدعة وهو البيت وصلى وهو نافع، هذه بدعة. أو القول مثلا الحي على خير عمل، هذه من البدع التي أزالها القادر بالله وأزالها المعتضد، وحكموا على الشيعة أيامها قالوا اكتبوا خواتيم أنكم عايش تقولوا حي على خير عمل في الأذان، هذه بدعة واضح كان من بدع الشيعة. هذه كل بدعة خرجوا من دائرة أهل السنة. يضاف إلى هذا أيضا كان بدعة سنان، ذكروني بها، تخرج من دائرة أهل البدع من أهل السنة. بدعة التلقي لا قبل النتي للتلقي كان بدعة خامسة نص عليها الكرماني، الشهادة أهل الرأي. كتبوه كتب العقيدة بلا. وإذا رأيت الرجل يتخذ أبا حنيفة إماما فليأس منه. كتب علي المدين. وفي كتاب السنة الأبدية باب ما حفظت أبي ومشيخي فيه أبي حنيفة. طيب أهل الرأي أهل الولاء. فمن وافقهم، فمن أثنى على أبي حنيفة أو دافع عنه أو جاد له، بل كل مبتدع هكذا عندنا صوبه واستحسنها أو دافع عنه أو جاد عنها فيكون مبتدعا بدعة الراحل. ونجتنب الشذوذ والفرقة، شذوذ الأقوال الشاذة، كاين أقوال شاذة من تتبعها اجتمع به الشر كله، أكمل ولا لا؟ منها بدع الرأي، هذا يحذر الإنسان في الفقه. الأماكن التي قالوا فيها بالرأي يجتنبها، ولذلك السلف ها كانوا يعدون اليوم يعدوا التفقه على مذهب أهل الرأي يعدونه من مذهب أهل السنة، يقول لك الحديث والسلف يعدونه بدعة، مذهب أهل الرأي بدعة، وقد قال الكرماني وأهل الرأي مبتدعة من الله. هذا كم ماذا؟ سلس. قلنا الأربع بدعة: خوارج، مرجئة، قدرية، شيعة، أهل الرأي، ثم بدع الأعمال أو بدع العبادات. السابع مما يلحق بالبدعة بدع التلقي كإنكار القياس أو عدم قول بحجية الصحابي، هذا إذا اضطرد به يكفر، إذا اضطرد به يعني صار له أصلا يكفر، لأنه كثير من الإجماعات والأقوال الفقهية بنيت على أقوال الصحابة، هذا يكفر. لكن إذا قالوا بأفراد المسائل كما قاله بعض أهل الرأي مثل كردهم بعض الأقضيات في بعض المسائل التي اعتمد فيها على قول الصحابة وإثارة من القياس فهذا قول البدع. فإنكار القياس وعدم القول بأصل الصحابي قول الصحابي والاعتماد على العمومات دون النظر فيما يفسرها من السنة كالمجمل والمطلق والعام دون النظر فيما يفسرها من السنة واضح؟ دون نظري فيما يفسره من السنة هذا كله من البدع التلقي يصير مبتدعا. ونص أحمد على هذا في رسالته إلى الجوزقاني راجعها في السنة الخلال، نص أحمد على أن من أخذ بظاهر القرآن من غير ما يفسره من السنة أنه مبتدع. كذلك القول بالاستصحاب توسعا قيل هكذا من مثل قولهم الأصل الحيل، الأصل البراءة، الأصل كذا، الأصل كذا، وقد وجدت في الباب آثار وهذا طريقة الظاهرية، ولذلك الظاهرية تعد من بدع الفقه من أقوال المذاهب المبتدعة في الفقه. هذه سبع أمور مرة أخرى احتاج شوية وقت. طيب معليش خلوها في غدا نبدو بها بإذن الله، ذكرنا اكتبوا كسؤال غدا نجيب عنه. هذه سبع أمور. الثامن الثناء على أهل البدع، وذكروا ابن بطة وذكروا قبلهم الكرماني كالرؤوس البدع ابن بطة كذلك أيضا البربهاري. الثناء على أهل البدع مش أي مثل إدام كفرة كبش المريس غيره، لا أهل البدع فقط، ثناء على البدع والذب عنهم ومجالستهم، قال الحقوا به ومجالستهم هي البطانة، هذه كلها تخرجه من دائرة أهل السنة والجماعة. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال البربهاري رحمه الله: ولا يحل لامرئ ان يقال فلان على سنه حتى تجتمع فيه خصال السنه كلها. هذا لو طبقت على المعاصرين هذه كنت جيت البدع المكفره، هذه البدع اللي تخرج من بعد السنه طبق على المعاصرين الله المستعان. كم بدعه الان؟ كم اصل؟ ثمانيه. تسعه ولا ثمانيه؟ ثمانيه. الثلاث البدع مجلسات اصحاب التوادر. هذا دخل البدع التلقي. الصحاب داخل في بدعة التلقي. كم أصل؟ ثمانية. هذه ثمانية أصول يخرج بها الرجل عن دائرة أهل السنة والجماعة فيصير من الفرق النارية، يصير متوعدا نعوذ بالله. طيب البدع المكفرة الآن، عندك بدعة الجهمية وعندك بدعة غلاة القدرية وعندك بدعة غلاة الرافضة وعندك بدعة المعتزلة وعندك بدعة طبعا الأشعرية جهمية هم الكلابية والماتريدية جهمية ذكور وإناث هم خليث اكتبها هكذا ذكور هم الجهمية الأولى والإناث هم المعتزلة والمخاليث الأشعرية والماتريدية الكلابية هذا أبا خليث جمعوا بينهما جهمية بفروعها بدعة القدرية غلاتهم بدعة الرافضة غلاتهم والرابع بدعة الباطنية المعتزلة جهمية بدعة الباطنية إما الإسماعيلية والدروز والنصيرية والخرامية هذا كلهم القرامطة العبيديون هذا هم البدعة كفار واضح هذا يتدينون بهذه البدع يرجون فيها الثواب وكذا وكذا وكذا بدعة تلقي المكفرة الآن تضاف إلى هذا بدعة التلقي المكفرة واحد العقل مقدم على النقل القول بأن السنة ليست حج إنكار حجية السنة إنكار حجية الإجماع إنكار حجية القول الصحابي مطلقا عدم قبول الآثار السلف في الدين في تفسير في تفسير النصوص عدم قبول الآثار سلف قالوا فهو زنديق الطعن في أهل الحديث وسبهم أحمد قال ابن أبي قتيلة زنديق زنديق زنديق سبهم يعني في طريقة تلقي الدين ونشره رد خبر الأحد هذا كان داخل حجية السنة كان حجية السنة لكن نصصنا عليه الشافعي يتكلم في هذا في جمع العلم وفي الرسالة على مباحث السنة ومنها رد خبر الأحد في العقيدة قلوا غير مقبول هذا كفر والعياذ بالله الثناء على أئمة الكفر والردة كبشر المليسي وجهم بن صفوان وثمامة بن أشرس وهؤلاء وسماهم بن بطة وسماهم البربهاري وغيره أئمة الكفر والردة الثناء على أئمة الكفر والردة الأخير الذب عنهم ومجالستهم ومناصرتهم على بدعتهم الذب عنهم ومناصرتهم ومجالستهم على بدعتهم هذه كم تسعة مما يصير بها العبد واقع في بدعة مكفرة خارج دائرة أهل السنة وخارج دائرة كما هي الإسلام نعم يعني يخرج من الإسلام فضلا عن السنة واضح يا جماعة نسينا بدعة تلقي لا في البدعة بدعة القبورية صوفية القبورية أضيفها اللي هي الشرك ولا يقولوا صوفية القبورية صوفية نقدر نزيدهم في البدعة الغير المكفرة الأولى دكنا نضيفهم بدعة صوفية القبورية وكتب بدعة الصوفية الزهاد في البدع غير المكفرة تدخل في وإن كانت تدخل في بدع الأعمال، لكن عليه زيد نصص عليها في الفرق مع هذا الرأي، زيد بدعة الصوفية الزهاد وما أحدثوه في أبواب الرقائق والزهد مثل حارث المحاسبي وساوسه لأنكره أبو زرعة رحمه الله تبارك وتعالى. بدا إن كان هو كفر كان هو وجامي. نعم شكرا هو نعم، لكن لو تتكلم وحدثه في الوساوس والخطرات بدايته قصاص وكذا، زيد حتى بين قوسين القصاص، إن كانوا قصاص كذابين وكذا ونحو هذا. واضح المعالي إن شاء الله تبارك وتعالى. لعل نوقف هنا ونتم إن شاء الله في المجلس القادم، يسر الله تبارك وتعالى وأعان لمن يفضل شوية، راني تعبان اليوم نكمل غدوة بإذن الله عز وجل، وأنا إذا تعبت خاصة نبدأ ندوخ معكم. وجزاكم مثله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.